بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ولازال كذلك الحديث يتعلق بالقصة المروية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكان قد بين أن النقد الموجه للقصة من جهتين، من جهة الإسناد، وبين أنها مقاطعة، وفي مواضع حكم بكونها موضوع مكذوب على الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم تعرض لي هل يمكن أن يجاب عن بعض الألفاظ الواردة فيها لا عن جميع القصة، هل يمكن أن تؤول أم لا؟ فأورد أن قوله وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة أنه يدل على كذا وكذا، وقد ذكرنا قوله في الاقتضاء بأوسع مما ذكره هنا، لأنه قال هذه القصة إما ضعيفة وإما مغيرة وإما أن تحمل على معنى يوافق مذهب مالك، هذه احتمالات ثلاثة، إما ضعيفة وهذا المقدم، وإما مغيرة يعني محرفة من جهة اللفظ، وإما أن تحمل على معنى صحيح يوافق مذهب مالك رحمه الله تعالى. الأول والثاني واضح. الثالث، هل يمكن أن تحمل القصة بجميع كلماته وحروفه على معنى صحيح؟ الجواب لا، ولذلك أجاب عن جزئية متعلقة بهذا اللفظ، قال ومع أن قوله وهو وسيلتك إنما يدل على توسل آدم وذريته به يوم القيامة، وهذا حق، وهذا حق لا إشكال فيه، فهذه كلمة وردت في القصة وهي حق، لكن لا يمكن أن تحمل جميع مفردات القصة على معنى صحيح، ولذلك قال ولكنها مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه. إذن فهمتم الترتيب؟ أولا نقضها من جهة السند، ثم وجه بعض الكلمات، لم يوجه جميع القصة وإنما بعض الكلمات الواردة في القصة، ثم أراد أنه أن القصة من حيث المعنى والدلالة هذه مناقضة لمذهب مالك رحمه الله تعالى، ولكن هذا استدراك، استدرك على ماذا؟ لئلا يظن أن التأويل السابق يحمل على جميع القصة، التأويل السابق الذي يمكن حمل بعض المفردات في القصة على معنى صحيح لئلا يظن أنه مطرد ويمكن أن يأتي آتي يقول نعم إذن القصة محمولة على هذا المعنى، قال لا، هناك ألفاظ في القصة مناقضة لمذهب مالك رحمه الله، وكذلك من يستدل بهذه القصة يستدل بها على مواضع مخالفة للشرع أصلا فضلا عن مذهب مالك رحمه الله. إذا قوله ولكنها، هذا استدراك، استدرك على ماذا؟ على ما ذكره أولا من التوجيه الصحيح لبعض المفردات، فلئلا يعمم الحكم بين أن هذه القصة مناقضة، والتناقض معناه التعارض، التعارض مع عدم إمكان الجمع، وإلا إذا تعارض وأمكن الجمع لا يقال ماذا؟ لا يقال به بالتناقض. إذا مناقضة أي معارضة لمذهب مالك المعروف المشهور من وجوه، أحدها قوله، قول أبي جعفر أستقبل القبلة، استفهم من الإمام مالك أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله وأدعو؟ فقال له الإمام مالك ولم تصرف وجهك عنه؟ إذن حثوا على ماذا؟ على الاستقبال. وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، أجاب عن هذه الجزئية فيما سبق، فإن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعية، من أراد أن يدعو لنفسه، أن الداعية إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة، هذا لا نزاع فيه، من أراد أن يدعو لنفسه بعد الزيارة على المعنى، لابد أن نطلق لفظ الزيارة من أجل فهم المراد، إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد بعد الزيارة، إذا أراد أن يدعو لنفسه اتفق أهل العلم أئمة السنة على أنه يستقبل القبلة، لا نزاع بينه، وإنما النزاع في ماذا؟ وقت السلام، هل يستقبل القبر أم يستقبل القبلة؟ الجمهور على أنه يستقبل القبر، ومذهب الأحناف على أنه أبي حنيفة يستقبل القبلة. قال رحمه الله: ثم أراد أن يدعو لنفسه، فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده. قد عرفنا فيما سبق ماذا؟ حجرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حين إذا وقف في داخل المسجد، وإنما إذا دخل إلى داخل الحجرة حينئذ وصل إلى القبر. فإذا كان ثم جدار وحاجز بين القبر وبين الزائر، حينئذ فعله كله يكون في المسجد، فعله يكون كله في المسجد. الزيارة المعلومة شرعا ولغة وعقلا أن يقف على القبر بذاته، أن يقف على القبر، لابد أن يكون مباشرا. وأما إذا كان ثم حاجز حينئذ لا تسمى زيارة، لا تسمى زيارة. وهذا الشأن فيما ذكرناه بالأمس، أنه لو زارك زيد من الناس وسلم عليك من خارج البيت ومشى، هذا لا يسمى زيارة، لا يسمى زيارة، لابد أن يدخل. قال: فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده، ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه، لا يستقبل القبر ويدعو لنفسه، هذا محل إجماع لا خلاف فيه. بل إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تبي يستقبل القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن الدعاء هنا يطلقه الإمام مالك على ماذا؟ على الصلاة. كيف صار دعاء؟ لأن يقول اللهم صل على محمد، دعاء أو لا؟ دعاء. فالصلاة في حقيقتها سؤال الله تعالى أن يثني على عبده، وأما أنت ليس لك شيء، وإنما تدعو الله تعالى أن يثني على عبد، اللهم صل على محمد، صلى الله على محمد، جملة خبرية اللفظة إنشائية معنى، إذن هي في معنى الدعاء، سواء صرحت باللفظ اللهم أو لم تصرح فهي دعاء، إما نصا اللهم صل على محمد، وإما باعتبار المعنى، حينئذ دعا له. فإذا جاء هذا التركيب كلام تيمية، ومر معنى كلام الإمام مالك صريح في هذا، أنه يسمي الصلاة دعاء، يسمي الصلاة دعاء. قال: والدعاء له، هذا قول أكثر العلماء كمالك في إحدى الروايتين في كونه يستقبل القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول الجماهير، هذا قول أكثر العلماء كمالك في إحدى الروايتين والشافعي وأحمد وغيرهم، عند مالك والشافعي أحمد يستقبل القبر ويسلم. إذا البحث في ماذا؟ باستقبال القبر عند السلام. وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضا، وإنما يستقبل القبلة، لا يستقبل القبر عند السلام، هذا عند أبي حنيفة. قال في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 287: فإنه لا يختلف مذهبه، مذهب مالك، البحث كله في القصة المروية عن مالك، لأنها من الأسس التي يعتمد عليها المخالف. لا شك أن الإمام مالك إمام من أئمة السنة، حينئذ قوله وفعله يستند إليه من يستند. فإذا كانت القصة مكذوبة من أصلها فلابد من الوقوف معها سندا ومتنا. فإنه لا يختلف مذهبه، يعني مالكا، أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء، لا خلاف فيه. وقوله هنا ماذا؟ أبي جعفر: أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله وأدعو؟ فقال: ولم تصرف وجهك؟ خالف أو لا خالف؟ إذا كان قوله المضطرد المشهور من مذهبه رحمه الله أنه إذا أراد أن يدعو فيستقبل حينئذ ماذا؟ القبلة، ولا يستقبل القبر. وهنا في القصة قال لأبي جعفر ماذا؟ فلم تصرف وجهك عنه؟ إذن تدعو أنت مستقبل القبر، اختلف أو لا؟ اختلف. فهذا يعتبر نقدا للمتن. قال: فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء. وقد نص يعني مالك على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقا، بل هو يرى أن مذهب عمر هو المعتمد هنا، أنه يسلم ثم ينصرف مباشرة، يعني لا يقف الدعاء، لا يقف للدعاء لنفسه البتة. وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقا، وذكر طائفة من أصحابه، من أصحابه، إذا فرق بين أن ينقل عن مالك وبين أن ينقل عن أصحابه، يعني فرق بين المذهب الشخصي كما يعبر بعض العلماء وبين المذهب الاصطلاحي. إذا قال عن أصحابه حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إذا أردنا أن نثبت أن هذا مذهبا أن هذا مذهب له لابد من الرجوع إلى النقول. إذا لم نجد نقلا وعن أصحابه قول حينئذ ينسب القول إلى أصحابه، لكن لا يقطع بكونه مذهبا لمالك باعتبار كونه قد تكلم بذلك. النظر حينئذ بهذا الاعتبار كما هو شأن في سائر المذاهب، تارة ينسب الحكم إلى ذات الإمام لكونه حفظ عنه قوله رواية أو روايتان إلى آخره، وقد ينسب إلى أصحابه لا سيما يتعلق بالتخريج ونحوه. وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو من القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة ويوليه ظهره، يوليه ظهره حينئذ يجعل الحجرة خلفه. إذا ولى النبي صلى الله عليه وسلم ظهره وكان مستقبل القبلة حينئذ جعل ماذا؟ جعل الحجرة خلفه. وقيل لا يوليه ظهره، فاتفقوا يقول تيمية فاتفقوا في استقبال القبلة، اتفقوا في استقبال القبلة وقت الدعاء، وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت الدعاء، هل يجعل الحجرة خلفه أم لا؟ هذا محل النزاع. واتفقوا على ماذا؟ على أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء. وهذا يقول ماذا ابن حميد؟ كيف تصرف وجهك عنه ولما تصرف وجهك عنه؟ هذا مخالف أو لا؟ هذا يعتبر مخالفا. وقال في جامع المسائل الجزء الرابع صفحة 164: وإذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو استقبل القبلة ودعا في المسجد. هذا قطعا لن يكون بعد وجود البناء، لا يمكن أن يدعو بل يسلم إلا في المسجد. ومنع كما مر معنى أنه أن الوصول إلى القبر هذا غير مقدور وغير مأمور، انتفى عنه الأمران حسا وكذلك من جهة الشرع، لم يرد حرف واحد باستحباب أو التخصيص بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس مأمورا به من جهة الشرع، وثانيا غير مقدور، لو وصل إلى القبر اليوم حينئذ لن يتمكن من الدخول، وابن عمر رضي الله تعالى عنه ما نقل عنه كان يدخل، إذن يباشر القبر، إذن هو زائر. فالقياس حينئذ هل ما يفعله وبينه حجاب الجدار كما لو كان داخلا أم لا؟ قطعا أنهما لا يستويان، لأن هذا قياس، هذا يعتبر قياس، لابد أن يدخل إلى القبر كما تزور المقابر في ما سوى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ تباشره أو لا، يعني تقف على قبره وتراه. وأما في قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ممتنع، لا يمكن الوصول إليه، إذن الزيارة ممتنعة غير مقدور عليها. بالنظر إلى جهة الشرع هل أمر بها الشارع أم لا؟ هل خاصها بنص؟ الجواب لا، وكل حديث يدل على استحباب أو وجوب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سواء قبل الحج أو بعده أو معه كله يعتبر ضعيفا أو مكذوبا، إما هذا وإما ذا. قال: وإذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو واستقبل القبلة ودعا في المسجد لا عند القبر، ولم يدعو مستقبلا للقبر، لو دعا يدعو مستقبل القبلة ولا يدعو مستقبل القبر كما كان الصحابة يفعلون، هكذا عبر ابن تيمية هنا، مع ما سيأتي من كلامه أن هذا لا يعرف عن الصحابة إنما يعرف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن أراد بقوله كما كان الصحابة يفعلون أي من دعائهم في المسجد لا عند القبر، دعاؤهم في المسجد لا عند القبر، هذا الذي كان يفعله الصحابة، كانوا يأتون إلى المسجد ويسلمون عند الدخول وعند الخروج، يعني دخول المسجد عند الدخول وعند الخروج، ولم يحفظ عن أحد أنه بعد ذلك ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم البتة إلا عن ابن عمر مقيد كما سيذكره. إذن قوله كما كان الصحابة يفعلون يريد به ماذا؟ من كون الدعاء للنفس يكون في المسجد. قال رحمه الله ابن تيمية: وهذا ما أعلم فيه نزاعا بين أهل العلم، لا أعلم فيه نزاعا بين أهل العلم في كونه يستقبل القبلة وقت الدعاء، وإن نقل في ذلك ما يخالف ذلك عن مالك مع المنصور فلا أصل له، نفى ماذا؟ كون القصة لها أصل، وإنما تنازع في وقت التسليم عليه، في وقت التسليم عليه إلقاء السلام هل يستقبل القبر أو يستقبل القبلة؟ فقال أصحاب أبي حنيفة يستقبل القبلة، وقال الأكثرون بل يستقبل القبر، هذا محل النزاع، وقت السلام هل يستقبل القبر أم يستقبل القبلة؟ وأما وقت الدعاء فإجماع أنه يستقبل القبلة. قال في منهاج السنة الجزء الثاني صفحة 444: ولهذا اتفق الأئمة الأربعة وغيره اتفقوا على أنه إذا سلم عليه وأراد أن يدعو استقبل القبلة ودعا. أولا وقوفه بعد السلام هذا فيه مخالفة، لو سلم بما هو أصل أنه يزور ويسلم وبينه فاصل مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الجدار، جدار الحجرة، بقاؤه ووقوفه هذا فيه مخالفة أصلا. ولذلك نص ابن تيمية في موضع سيأتي أنه بدعة، والإمام مالك كره ذلك مطلقا، الوقوف للدعاء. إذن كما قال في رواية ابن عمر أنه سلم ثم ماذا؟ ثم ينصرف. فلو سلم أن هذا مشروع أو أنه جائز أو مستساغ، حينئذ يسلم مباشرة ويمشي ولا يقف البتة، بل بعضهم يرى أنه يسلم وهو ماشي كذلك ولا يقف. قال رحمه الله: ولهذا اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه إذا سلم عليه وأراد أن يدعو استقبل القبلة ودعا، ولا يدعو مستقبل القبر. ثم قال الطائفة كأبي حنيفة: إذا سلم عليه يستقبل القبلة أيضا ويستدبر القبر ويجعله عن يساره. وقال الأكثرون مالك والشافعي وأحمد وغيرهم: بل عند السلام يستقبل القبر ويستدبر الكعبة، وأما عند الدعاء فإنما يدعو الله وحده كما يصلي لله وحده، فيستقبل القبلة كما يستقبل القبلة إذا دعا بعرفة والصفا والمروة وعند الجمرات. إذن فرق بين المسألتين، السلام والدعاء. أجمعوا على أنه إذا دعا لنفسه استقبل القبلة، واختلفوا فيما يتعلق به بالسلام. لكن نص ابن تيمية رحمه الله على أن الوقوف عند القبر للدعاء بدعة. ابن تيمية يرى أن إطلاق اللفظ الزيارة، زيارة القبر، هذا يعتبر من الألفاظ المحدثة المبتدعة لا أصل لها. فإن قال رحمه الله في الفتاوى الجزء 26 صفحة 147، قال رحمه الله: ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعته. هذا نصه: ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه فإن هذا بدعته، تعتبر من البدع. ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه، حتى من يحتج بأثر ابن عمر، ابن عمر كان ينصرف، ليس له حجة البتة. وإنما قد يستفاد من أثر ابن عمر والأثر الآخر الذي ذكره سيأتي معنا احتجاج الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يسلم ثم بعد ذلك ينصرف، وأما أن يبقى للدعاء فهذا يعتبر من البدع، لم يفعله لا ابن عمر ولا غيره. ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه فإن هذا بدعة. ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده. فرق بين المسألتين، مع أن الصحابة كانوا يتمكنون من ماذا؟ من الدخول إلى القبر، فالزيارة حاصلة له بخلاف من بعده، الزيارة ليست ممكنة. فلما ترك الصحابة الدعاء مع إمكان الدخول، يستأذن على عائشة رضي الله تعالى عنها ويدخل، ممكن أو لا ممكن، ومع ذلك لم يكونوا يدعون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يحفظ أنهم دخلوا للسلام أصلا، إلا إذا كان تبعا إذا دخلوا عند عائشة فسلموا عليه، أما أن يقصد فهذا لم يحفظ البتة. وسبق أنه قال عن مالك وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء، عند القبر يعني، للدعاء مطلقا، ونقل عنه كراهة وسيأتي. إذن قوله هنا: هذا قول أكثر العلماء كمالك في إحدى الروايتين، كمالك في إحدى الروايتين، والشافعي وأحمد وغيره. وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضا، عمم الحكم. ثم منهم من قال من الأحناف: من يجعل الحجرة عن يسارهم، وقد رواه ابن وهب عن مالك ويسلم عليه، حكم عام ليس خاصا بالأحناف. ومنهم من قال: بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه، يستدبر الحجرة، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان القبر خلفه، تصورين أو لا، لن يتأتى أن يستدبر القبر ويستقبل القبلة إلا إذا كان القبر خلفه، يمكن غير ذلك؟ لا يمكن. إذن قوله بل يستدبر الحجرة وعليه يكون مستقبل القبلة ويكون القبر خلفه، هذا مبالغة منه فيه في سد الذريعة، سد الذريعة، ويسلم عليه، وهذا هو المشهور عنده، هذا هو المشهور عنده. قال في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 239. قد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره، وهذا على هذا الزمن يكون في الروضة، صحيح أو لا؟ هذا الزمن إذا استقبل القبلة وجعل القبر عن يساره لن يكون إلا في الروضة في داخل المسجد. قال ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره، يعني لئلا يتقدم عليه فيكون ماذا؟ قبر خلفه. وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام ثم يدعو لنفسه، وهذا لن يكون إلا في المسجد. وذكر أنه إذا حياه وصلى عليه يستقبل وجهه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا، وهذا فيه توسع. وللأصل أنه ماذا؟ أنه لا يتقصد. إذا جاز لك وساغ لك تأسيا بابن عمر أن تسلم، حينئذ لا تعدي. فابن عمر الذي هو الأصل في الدليل إنما سلم ومشى، مضى وانصرف ولم يقف، حينئذ صار الوقوف مقصودا أو لا؟ صار مقصودا. كيف يترك المسجد كله ثم يأتي إلى جوار القبر ويدعو لنفسه؟ صار مخصوصا، حينئذ ينهى عنه بي بهذا الاعتبار. ولذلك جزم في النص السابق تمية أنه ماذا؟ أنه بدعة، لكن موجود، موجود الخلاف قديم. لذلك هذا قول الإمام أحمد، ودل ذلك على أنه يدعو لكن ماذا؟ يستقبل القبلة، يستقبل القبلة. ومن حيث المسألة باعتبار النزاع فهي فيها خلاف، لكن باعتبار الأدلة فهي بدعة. ولذلك يسلم إن رأى التأسي بابن عمر ويمضي، بناء على قياس الخارج على على الداخل، هو قياس فاسد لكن باعتبار ما ذكر. قال فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا، وهذا مراعاة منهم لذلك للتوحيد، سدا للذريعة ولئلا يجعل القبر عيدا، هو ممتنع. فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا، الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا. بمعنى ماذا؟ أن ثم أدلة جاءت نصا فيه على أنه يدعو لماذا؟ للمقبور، كما في قول استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، دعاء أو لا؟ دعاء. وكذلك ما يتعلق بالزائر سلام ويدعو للموتى، حينئذ وقع السلام باعتبار النص، لكن أن يدعو لنفسه يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص خاص، وليس ثم نص خاص. فقول ابن تيمية هنا فيه شيء من التوسع، فيه شيء من التوسع. قال فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا، بل يؤمر به كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا وتبعا. وهذا الذي معنا ليس ضمنا ولا تبعا، فهو خارج. كونه يتقصد الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ليس داخلا فيما أذن فيه من جهة الشرع. ما أذن فيه من جهة الشرع حينئذ هي نصوص أدعية محفوظة كما هي، فما جاء به النص عمل به، وما عدا ذلك فيبقى الأصل على المنع. حينئذ ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى ماذا؟ أن الداعي لنفسه كأن له أصلا فيما يتعلق بالإذن في الدعاء للميت. قل لا، هو ورد للميت فقط، وهذا قد تقصده ولم يأتي هكذا اتفاقا، أو لا؟ أو لا؟ الذي يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قصده، ولا يتصور فيه أنه دعا اتفاقا. قال هنا بل يؤمر به كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا وتبعا، وإنما المكروه أن يتحرى المجيء إلى القبر للدعاء عنده، هذا هو المكروه. وهذا نقيده بما ذكرنا سابقا، أن البحث فيما يتعلق بالأصل، هل الأصل ترجع للأصل، هل الأصل المنع أم الإذن؟ الأصل المنع، تخصيص المقابر أو القبور بشيء ما بدعاء أو صلاة أو نحوها. لذلك ليس الحكم خاصا بتحري الصلاة قلنا فيما سبق، بل لو تحرى قراءة القرآن أو تحرى التسبيح أو الاستغفار كل منهي عنه، تحري البقعة هذا منهي عنه، حينئذ يدخل فيه الدعاء أو لا؟ يدخل فيه الدعاء، وهذا يعتبر من قبيل التحري. وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا يدنو من القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة يوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره. فأما إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور بلا خلاف، وصار في الروضة أو أمامها، صار في الروضة أو أمامها كما ذكرنا. ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر، يعني فيه ماذا؟ الدعاء لا يستقبل القبر لأنه كالصلاة، والصلاة إلى القبور لا تجوز، منهي عنها، لا تصلوا إلى القبور، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. حينئذ لا تصلوا إلى القبور، لا تدعو إلى القبور، لا تجعل القبر قبلة لك، سواء قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فإن ذلك قد ثبت النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نهي أن يتخذ القبر مسجدا أو قبلة آمروا، يعني السلف، ألا يتحرى الدعاء إليه كما لا يصلى إليه. والأولى أن يقال ماذا؟ المنع، لا يقال يتحرى أو لا يتحرى. إن أذن لك بالتأسي بابن عمر رضي الله تعالى عنهما فحينئذ تفعل كما فعل ابن عمر، لأن الأصل هو المنع. وقال مالك في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لكن يسلم ويمضي. هذا مذهب مالك، أنه ماذا؟ سد الباب هنا، أنه يسلم ويمضي ولا يقف. ولهذا قال ابن تيمية: ولهذا والله أعلم حرفت الحجرة وثلثت لما بنيت، فلم يجعل حائطها الشمالي على سمت القبلة كالمثلث، كما مر معنا مرارا في كتاب التوحيد على ما ذكره ابن القيم رحمه الله. مثلثة، حينئذ إذا أراد أن يستقبل لن يستقبل القبر، وإنما يستقبل ماذا؟ التثليث. ولا جعل مسطحا، وكذلك قصدوا قبل أن تدخل الحجرة في المسجد. قال: في قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق، صفحة 84: ولا يعرف من أين كان ابن عمر يسلم، لا يعرف، وإنما نقل عنه ماذا؟ أنه سلم. ولا يعرف من أين كان ابن عمر يسلم، مع أنه كان ماذا؟ يباشر القبر، زائر حقيقة شرعا ولغة وعقلا وعرفا، فهو زائر، ومع ذلك لم يعرف، وإنما هي ظنون في تفسير مذهبه. ولا يعرف من أين كان ابن عمر يسلم، هل كان يستقبل الحجرة أو القبلة، والفقهاء متنازعون، وذكر الخلاف السابق إلى أن قال: ولما لم يكن معهم سنة عنه في التحية من خارج بيته، ليس هناك سنة، اضطربوا في الوقوف. هو يحكي عن الإمام أحمد ومن معه، اضطربوا في ماذا؟ في الوقوف، لأن الذي ورد ماذا؟ إن ثبت عن ابن ثبت عن ابن عمر، لكن ثبت أنه دليل شرعي، فحينئذ باعتبار المباشرة. فلما كان السلام خارج الحجرة، بمعنى أنه لم يكن زائرا، اضطربوا، اختلفوا. سبب الاختلاف عدم وجود النص، هذا سبب الاختلاف. ولذلك قال: ولما لم يكن معهم سنة عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في التحية من خارج بيته، اضطربوا في الوقوف، اضطربوا في الوقوف، كيف يقف؟ هذا يقول يستدبر، هذا يقول يجعل حجرة عن نساني، كلها لا أصل لها باعتبار الدليل، لا أصل لها. وباعتبار الأصل الذي اعتمد هو قول وهو فعل ابن عمر، لم يعرف كيف كان ابن عمر يسلم. ولذلك الصواب إن سلم على ظاهره من أي مكان كان، من أي مكان، لا يتقصد أن يكون الحجر عن يساره أو أن يكون مستدبر إلى آخره، كل ذلك تقييد لا دليل عليه. لكن يبقى ماذا؟ هل هو يسمى زيارة أو لا يسمى زيارة، على ما ذكرناه أمس. قال: وأما تحيته من داخل فإنما كانت ممكنة من جهة القفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبره متصل بالجدار القبلي، يعني الذي هو جهة القبلة، فلم يمكن أحدا أن يقف هناك إذا دخل ويسلم عليهم. وهذا مما قد يحتج به من يستقبل القبلة فيقول: كما لو كان داخل الحجرة، يعني يقيس الخارج على الداخل، أو قياس فاسد، ليس هناك علة تدل على، أو علة تصلح أن تكون مناطا للحكم الشرعي، لأن هذا لا يسمى زيارة، لا يسمى زيارة. كما لو قاس شيئا لا يسكر على الخمر، يصح القياس؟ لا يصح، لابد من علة جامعة بينهما في الحكم، وهذا لا وجود له، هذا لا يسمى زيارة أصلا. تقيس الزيارة على الزيارة، ولا تقس ما ليس بزيارة لا لغة ولا شرعا ولا عقلا على ما هو الزيارة. وهو مثله ماذا؟ أن يقيس على الخمر ما ليس، أن يقيس الماء، لو قاس الماء على الخمر قلنا هذا باطل، لا يصح، والحكم مردود عليه. كذلك ما يتعلق بالسلام أو الزيارة خارج الحجرة على ما كان داخل، هذه مسائل مهمة، مسائل مهمة جدا. فلم يمكن أحدا أن يقف هناك إذا دخل ويسلم عليه. وهذا مما قد يحتج به من يستقبل القبلة فيقول: كما لو كان داخل الحجرة، يقيس هذا على ذاك. لكن هذه حجة ضعيفة، هذه حجة ضعيفة لا يصح، فإن مقتضى هذا أن يسلم عليه خلف الحجرة، وهذا لم يعلم به قائل أن يسلم عليه خارج الحجرة، مع أن النصوص السابقة تدل على ذلك. قال رحمه الله: وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضا. ثم منهم من قال، منهم هذا الظاهر نوعان، من قال يجعل الحجرة عن يساره وقد رواه ابن وهب عن مالك ويسلم عليه، ومنهم من قال بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه، وهذا هو المشهور عندهم. إذن سبب الخلاف ما هو؟ عدم وجود النص، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد، ولذلك اضطربوا. ثانيا قياس السلام خارج الحجرة، خارج بيتي، على ما هو داخله، وهذا كذلك لا أصل له، لا أصل له. قال رحمه الله: ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر، فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر، ومع ذلك يعتبر في القصة أنه قد سأله يعني يدعو عند القبر، ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر لذلك لما ذكر سابقا، هنا جعلها أول السطر، لذلك قال القاضي عياض، والظاهر أن لذلك تابعة لقوله ومع هذا فكره مالك، كره مالك لذلك، وهذا سيأتي في صفحة 181 هنا أنه قيده باللفظ الظاهر، وكذلك في الفتاوى لذلك. قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك، قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك، ظاهره أن المبسوط للقاضي عياض، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. المبسوط كتاب لإسماعيل ابن إسحاق القاضي، نص عليه ابن تيمية في الفتاوى الجزء 27 صفحة 117، جواب الباهر الذي يسمى بكتاب الزيارة، كتاب نفيس. إسماعيل بن إسحاق القاضي قال في الرد على الأخنائي صفحة 50، وهو من أجل علماء المسلمين، وهو من أجل علماء المسلمين، ومن أجل من قلد قضاء القضاء، حتى كان المتولي لذلك وحده في جميع بلاد بني العباس، يعني ما يسمى بعد ذلك بقاضي القضاء في خلافة المعتضد، خلافة المعتضد. إذن قوله قال القاضي عياض في المبسوط، مبسوط هذا الكتاب ليس لي القاضي عياض. وفي الرد على الأخنائي صفحة 118 قال القاضي عياض وقال مالك في المبسوط، هذا يدعى أن العبارة هنا فيها تحريف، لعله ماذا قال القاضي عياض عن المبسوط عن مالك، يحتمل هذا، أما اعتبار ظاهره ففيه شيء. قال في الرد على الأخنائي قال القاضي عياض وقال مالك في المبسوط، قال القاضي عياض وقال مالك في المبسوط، يعني روى إسماعيل ابن إسحاق القاضي عن مالك، إنما هو في المبسوط، هذا واضح. وذكر الأثر الآتي: ومثله في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 240 قال مالك في المبسوط وذكره، وفي الاقتضاء كذلك الجزء الثاني صفحة 285 وقال مالك فيما ذكره إسماعيل وابن إسحاق في المبسوط والقاضي عياض وغيرهما، وذكر الأثر. إذن هنا فيه شيء من التصحيف، لذلك قال ماذا قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك. إذن عن لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم ويمضي، هذا المحفوظ عن مالك. لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، يعني لنفسه، ولكن يسلم، سلموا رفع، ويمضي يعني ينصرف. قال وقال نافع كان ابن عمر يسلم على القبر، رأيته 100 مرة أو أكثر، أكثر 100 مرة كثيرا يعني استقر فعل عمر ثابت لا إشكال فيه، يجيء إلى القبر، إلى القبر مباشرة قطعا كان يدخل، فيقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر، السلام على أبي عمر، ثم ينصرف لا يقف، إذا لا يدعو. فالذي يحتج بأثر ابن عمر ويجيز الدعاء يحتج إلى ماذا؟ إلى مستند شرعي صحيح، وليس عنده مستند. لو قال فعل الصحابي حجة، أو أن فعل الصحابي أقل الأحوال يسوغ الخلاف، حينئذ يقال له إذن إلزم ما دل عليه أثر الصحابي، وهو السلام ثم المضي والانصراف ولا يقف. أما يقف يدعو لنفسه، يجعل الحجر عن يساره، يجعلها وراءه، كل ذلك ليس له أصل البتة. واضح هذا؟ قال ثم ينصرف، يعني لا يقف. ثم قوله رأيت 100 مرة أو أكثر يجيء إلى القبر، هذا جاء مقيد، جاء مقيد في مصنف عبد الرزاق عن معمر، يعني رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا. إذا قدم من سفر، يعني ليس مطلقا، يعني صار مقيدا، هذا تقييد، قيد للقيد. فعلى ابن عمر سلم فقط، مطلقا الجواب لا. فإذا كان بالمدينة حينئذ لا يأتي، وإنما إذا كان قادما من سفر. قال وأخبرناه عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال معمر، فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر العمر الكبير، وهو أعلم آل عمر في زمانه وأحفظهم وأثبتهم. قال ماذا؟ لا نعلم أحدا، هذه مهمة، لا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر، إلا ابن عمر. أين كبار الصحابة؟ أين المهاجرون؟ أين الأنصار؟ لا أحد، وإنما هو فعل مأثور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذن كان ابن عمر يسلم على القبر رأيته 100 مرة أو أكثر يجيء إذا كان قادما من سفر، لابد من تقييده، هذا أولا. ثانيا هذا الأثر مختص به، لم يفعل هذا الفعل أحد من كبار الصحابة، من كبار الصحابة. تيمية رحمه الله تعالى فصل هذه المسألة وأطنب في مواضع عديدة، لا سيما الجواب الباهر والرد على الأخنائي، وتعرض للمسألة كذلك في الاقتضاء. وهنا كذلك قال في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 179، وروى ابن بطة في الإبانة بإسناد صحيح عن معاذ ابن معاذ قال حدثنا ابن عون قال سأل رجل نافعا فقال هل كان ابن عمر يسلم على القبر؟ فقال نعم، لقد رأيته 100 أو أكثر من 100 مرة كان يأتي القبر فيقوم عنده، هذه الزيادة أو لا، فيقوم عنده، لأن إدخال الحجرة لم يكن في زمن ابن عمر إنما بعده، فيقوم عنده بمعنى أن الزيارة حاصلة، زيارة حاصلة. قال فيقول السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على أبي. إذن هذه رواها ابن بطة في الإبان قال متمي بإسناد صحيح، إسناد صحيح، الرواية ثابتة أصلا. وفي رواية أخرى قول تيمية ذكرها الإمام أحمد محتجا بها ثم ينصرف، وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ، هكذا يقول تيمية، هذا الأثر رواه مالك في الموطأ، لأن من يجادل بعض المالكية كابن الأخناء وغيره حينئذ يقول هذا مالك روى ماذا في الموطأ، أين أنت؟ وقال في قاعدة عظيمة صفحة 84، إنما كان ابن عمر يأتي القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه إذا قدم من سفر، إذا قدم من سفر. وكانت الحجرة إذ ذاك خارجة عن المسجد، عن يسار المسجد، كانت عن يسار المسجد ملاصقة له، وإنما أدخلت في المسجد من خلافة الوليد ابن عبد الملك، وأدخلت بعد انقراض الصحابة من المدينة. تبع هذه مسألة مهمة، بمعنى أن إدخال الحجرة إلى المسجد هذا فعل محظور فعله الوليد، وكان يحب من المساجد كما ذكر ابن تيمية في موضع آخر، حينئذ أدخل الحجرة إلى المسجد، هل فعل هذا جائز شرعا؟ الجواب لا، ولذلك أنكر عليه من أنكر من السلف. هل أدرك أحد من الصحابة هذا الفعل؟ الجواب لا، إذن لم يقره أحد من الصحابة، لم يقره أحد من الصحابة. قال وأدخلت بعد انقراض الصحابة من المدينة، فإن آخر من مات بها جابر بن عبد الله، وجابر مات 70 في خلافة عبد الملك، خلافة ماذا؟ عبد الملك يعني أبي الوليد، وابنه الوليد إنما تولى 80، والمسجد أخر بناؤه بعد ذلك بمدة، وعبد الله بن عمر مات في خلافة أبيه الوليد ابن عبد الملك، هو الذي أدخل الحجرة. متى مات ابن عمر؟ مات في خلافة أبيه عبد الملك، وعبد الله بن عمر مات في خلافة أبيه عبد الملك سنة 73 عقب فتنة ابن الزبير بمكة إلى أن قال تيمية: وكان الصحابة دائما يقصدون المدينة على عهد الخلفاء الراشدين. أراد أن يوجه النظر في فعل ابن عمر، هل يتأسى به أم لا، هل هو مشروع باعتبار الأصل أم لا. قال رحمه الله: وكان الصحابة دائما يقصدون المدينة على عهد الخلفاء الراشدين من الشام والعراق ومصر واليمن وغيرها. إذن أتوا مسافرين أو لا؟ أتوا مسافرين، ولذلك القيد في كون ابن عمر يسلم إذا أتى من سفر هذا مهم. فكانت المدينة عاصمة الخلافة، ويأتي من كل مكان صحابة من كبار المهاجرين والأنصار وهم مسافرون، ومع ذلك لا يدخلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن الأمر العام المشهور المطرد عند الصحابة إنما هو ترك الزيارة، ترك الزيارة. وكان الصحابة دائما يقصدون المدينة على عهد الخلفاء الراشدين من الشام والعراق ومصر واليمن وغيرها، ولم يشتهر عنهم أنهم كانوا إذا أتوا المسجد فصلوا فيه وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وعند الدخول كذلك، إذا دخلوا المسجد سلموا وكذلك في الصلاة، يذهبون بعد ذلك إلى قبره، يذهبون إلى قبره، لم يفعله أحد من الصحابة. هل هذا مقصود أم لا؟ قل نعم مقصود، هذا يعتبر ترك مقصودا، لأنهم أحرصوا على السنة، فلو كان ثم سنة لما ترك ولما أطبقوا على تركها، ولم يوجد إلا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: ولم يشتهر عنهم أنهم كانوا إذا أتوا المسجد فصلوا فيه وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يذهبون بعد ذلك إلى قبره، وإنما روي هذا عن ابن عمر أو غيره في قضايا معينة، قضايا معينة يعني توجه، إذا قيل قضايا معينة يعني قضية عين، وقد عرفنا أن قضايا الأعيان ليست محلا للتأصيل، صحيح؟ قضايا الأعيان ليست محلا للتأصيل. إذن ما عليه جماهير السلف كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، وكان أبو بكر يسافر إلى مكة ويرجع ولا يزور، وعمر وعثمان وعلي وكبار المهاجرين والأنصار، إذن هذا هو الأصل. وفعل ابن عمر حينئذ صارت قضايا معينة، لو أثر عن غيره ولم ينقل، لو أثر عن غيره واحد أو اثنين لم تكن السنة ما فعله واحد أو اثنان، وإنما السنة والتشريع ما تعلق بالمجموع. قال: وإنما روي هذا عن ابن عمر أو عن غيره في قضايا معينة، ولو كان هذا عملا معروفا لعامة الصحابة القادمين كالصلاة في مسجده لكان هذا ينقل عنهم نقلا شائعا متواترا. أراد الطعن في ما فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكان هذا ينقل عنهم نقلا شائعا متواترا لكثرة ما كانوا يقدمون المدينة من الأمصار أضعاف ما يقصدها الناس في هذه الأوقات، لأنها كانت دار الخلافة، فجميع أمور أهل الأمصار متعلقة بها، تقصد من جميع النواحي في جميع العام. ومع هذا فأصحابه أفضل الخلق وأعلمهم بدينه، وما أمرهم به من توحيد الله وحقه كانوا يفعلون ما أمرهم به وسنه لهم من الصلاة في مسجده. أتوا بالسنة يعني التزموا ماذا؟ أن يتقربوا إلى الله تعالى بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أفضل من الصلاة في غيره اعتبار المدينة. قال: ومن الصلاة والسلام عليه وطلب الوسيلة له كما أمر، ولم يكن كل من قدم المدينة ذهب إلى القبر، فلم يكن هذا من عملهم الشائع العام، ولا كانوا يأمرون الناس بذلك لعلمهم أن هذا ليس مما حضهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغبهم فيه، بل نهاهم أن يتخذوا قبره عيدا ومسجدا، ولعن من يفعل ذلك، فكانوا يفعلون ما أمرهم به دون ما نهاهم عنه، لأنه إذا فتح الباب وصارت الزيارة كما هو معهود الآن ودخلوا إلى القبر أفواجا صار عيدا أو لا؟ صار عيدا، فسدا لهذا الباب حينئذ قطعوا مسألة الزيارة، وهذا من فقه الصحابة في هذا الأصل العظيم. فكانوا يفعلون ما أمرهم به دون ما نهاهم عنه، وما نهاهم عنه من اتخاذ قبره عيدا ومسجدا لم يبقى ممكنا البتة، بل لا يقدر أحد على ذلك. ومن استقبل الحجرة إذا سلم عليه لم يقل إنه اتخذ قبره عيدا ولا مسجدا، يعني بعد ماذا؟ بعد البناء. وإلا في زمن الصحابة مع إمكان الدخول قد يتخذ عيدا ومسجدا، ولكن أجاب الله تعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فحفظه. قال: ومن استقبل الحجرة إذا سلم عليه لم يقل إنه اتخذ قبره عيدا ولا مسجدا، فإنه لم يصل إلى قبره البتة، بل إنما فعل ذلك في المسجد. لكن يقال والمتهمية، لكن يقال هذا الفعل مشروع أم لا؟ وهل هو مما يسن في المسجد أم هو من أحكام المسجد ليس من أحكام القبر؟ قال: ولكن كثير من الناس ما بقي يعرف زيارة القبر إلا ما يكون في المسجد، وهو اسم لا يطابق مسمى، يعني بعد إدخال الحجرة وامتناع الوصول إلى القبر لا يوجد زيارة قبر البتة إلا ما يتعلق به بالمسجد، كما مر معنا في درس أمس. بخلاف أهل البدع الذين يقصدون ما نهى عنهم، وقد يجعلون ما نهى عنه أفضل مما أمر به، ولذلك يقدمون زيارة القبر ويعظمونها أولى عندهم من مسألة المسجد، مع أن السنة تعلقت به بالمسجد ذاته، ولم يرد حرف واحد ما يتعلق به بالقبر، فعكس القضية. قال: كمن فعلته النصارى وأشباههم، ولكن أهل البدع لا يتمكنون من فعل بدعة عند قبره ولا من الوصول إلى قبره، ولا يقدر أحد أن يتخذه عيدا ولا مسجدا ولا وثنا، ولله الحمد والمنة. فهذا ما فعل بقبره قط، بل كان الصحابة يمتنعون منه مع قدرتهم عليه، ومن بعد الصحابة منعوا منه، فلو طلبوا فعله لما قدروا عليه، يعني بعد الصحابة، لأن الصحابة أعلم بدينه وأتبع له. إذن بين في هذا النص ماذا؟ أن هذا الفعل خاص بابن عمر، وأنه اجتهاد من ابن عمر، وأن جماهير الصحابة كبار المهاجرين وكبار الأنصار، بل الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدون الأربعة لم يكونوا يفعلون ذلك، مع كونهم مسافرون ويقدمون إلى المدينة. فصار المشروع في الأصل هو الترك، وما فعله ابن عمر حينئذ ينبني عليه ماذا؟ هل يستساغ أم لا؟ قال في الفتاوى الجزء 27 صفحة 399: فكان السلام عليه مشروعا عند دخول المسجد والخروج منه، وفي نفس كل صلاة، يعني هذا محل السلام الذي ورد الأمر به، السنة في هذا أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو عند دخول المسجد، هذا مقيد، أو يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كذكر مطلق، هذا وارد وهذا وارد، لكن لا يقيد بماذا؟ بالقبر. فرق بين مسألتين: مقيد بسبب خاص دل عليه الدليل الشرعي، كما قال: إذا سمعت المؤذن فقولوا إلى آخره، جاءت الصلاة والسلام، هذا مقيد ودل عليه النص. السلام في الصلاة، السلام عند دخول المسجد عند الخروج، هذا مقيد ودل عليه النص. مطلقا من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله إلى آخره مطلق، لكن هل يقيد ذلك عند القبر؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل خاص، وليس ثم دليل خاص، فرق بين المسألتين. قال: فكان السلام عليه مشروعا عند دخول المسجد والخروج منه، وفي نفس كل صلاة، وهذا أفضل وأنفع من السلام عليه عند قبره وأدوم، لأنه موافق للمشروع. فإذا أراد أن يمتثل حينئذ يمتثل ما جاء به النص، اجلس في بيتك ومحلك وصلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تذهب للقبر. قال: وهذا مصلحة محضة لا مفسدة فيها تخشى، فبها يرضى الله ويوصل نفع ذلك إلى رسوله وإلى المؤمنين، وهذا مشروع في كل صلاة وعند دخول المسجد والخروج منه، بخلاف السلام عند القبر، مع أن قبره من حين دفن لم يمكن أحد من الدخول إليه، لا لزيارة ولا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك، ولا غير ذلك. إذن ما الذي يفعله الناس اليوم؟ عبث، تبروا عبثا، ليس بزيارة. العامة هذه المسائل لا تطرح على العامة هكذا، يحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمات، لأن هذه مشكلة. قال: ولكن كانت عائشة فيه لأنه بيتها، وكانت ناحية عن القبور لأن القبور في مقدم الحجرة، وكانت هي في مؤخر الحجرة، بعض العلم قد يكون فتنة على الناس، تقول لو لا يجوز، وإذا ما الذي يفتي بها العلم اليوم؟ قلنا نقول ماذا؟ إذا ذهبت إلى إلى إلى المسجد النبوي فزور النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وهكذا، وقل ولا تقل. لا، بعضهم يزيد جزاك الله خيرا، بلغت الرسالة وأديت الأمانة إلى آخره، الكلام في السلام ذاته، فكيف بهذه الزيادة؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص، يحتاج إلى نص. قال: لأن القبور في مقدم الحجرة، وكانت هي في مؤخرة الحجرة، عن عائشة، ولم يكن الصحابة يدخلون إلى هناك، ما كانوا يدخلون إلى القبر مع إمكان ذلك، سدا لذريعة التعلق به بالقبر، لئلا يجعل قبره عيدا. وكانت الحجرة على عهد الصحابة خارجة عن المسجد متصلة بهم، إلى أن قال: ولم يكن الصحابة يدخلون إلى عند القبر ولا يقفون عنده خارجا، مع أنهم يدخلون إلى مسجده ليلا ونهارا، وكانوا يقدمون من الأسفار للاجتماع بالخلفاء الراشدين وغير ذلك، فيصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة وعند دخول المسجد والخروج منه، ولا يأتون القبر، إذ كان هذا عندهم مما لم يأمرهم به ولم يسنه لهم، إذا ليس بمسنون وليس به مأمون. إذا ماذا فعل ابن عمر؟ فعل خلاف المأمور وخلاف المسنون. على هذا النص تركوا الذهاب إلى القبر لماذا؟ غير مأمورين وليس من السنة، إذن فعله يكون ماذا؟ مخالف للأمر والسنة، صحيح أو لا؟ نعم. قال: ولا يأتون القبر، إذ كان هذا عندهم، مستقر عند الصحابة، عند كبار الصحابة، مما لم يأمرهم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بذلك، إذن هذا الفعل ليس مأمورا به، لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، ولم يسنه لهم، ليس من السنة في شيء، إذن فعله موافق للسنة أو مخالف؟ مخالف للسنة. وإنما أمرهم وسن لهم الصلاة والسلام عليه في الصلاة وعند دخولهم المساجد وغير ذلك، ولكن ابن عمر كان يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قدومه من السفر، وقد يكون فعله غير ابن عمر أيضا، فلهذا رأى من رأى من العلماء هذا جائزا اقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم، يعني ببعض الصحابة، لم يقصد به، وإلا تناقض كلامه، لو أراد به مطلق الصحابة هو أثبت أن أكثر الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك، حينئذ أراد به ما قد يحتمل أنه نقل عن بعض الصحابة ممن اقتدى بابن عمر، لكن المنقول الثابت هو عن ابن عمر. قال: وابن عمر كان يسلم ثم ينصرف ولا يقف، يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف، ثم ينصرف. ولم يكن جمهور الصحابة يفعلون كما فعل ابن عمر، بل كان الخلفاء وغيرهم يسافرون للحج وغيره ويرجعون ولا يفعلون ذلك، إذ لم يكن هذا عندهم سنة سنها لهم، وكذلك أزواجهم كن على عهد الخلفاء وبعدهم يسافرون إلى الحج ثم ترجع كل واحدة إلى بيتها كما وصاهن بذلك، ولم تأتي لا إلى القبر. وكانت أمداد اليمن على عهد أبي بكر الصديق وعمر يأتون أفواجا من اليمن للجهاد في سبيل الله ويصلون خلف أبي بكر وعمر في مسجده، ولا يدخل أحد منهم إلى داخل الحجرة، ولا يقف في المسجد خارجا، لا لدعاء ولا لصلاة ولا سلام ولا غير ذلك، حتى خارج الحجرة لا يسلم، لا داخل ولا خارج، ودل ذلك على أن هذا وذاك ليس بمشروع. إذا كان الدخول إلى القبر ليس بمأمور به ولا بسنة، فخارج الحجرة من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى. وكانوا عالمين بسنته كما علمتهم الصحابة والتابعون، يعني ما تركوا ذلك جهلا بل قصدا، فالعلم هو الترك وليس هو الفعل، إذن حفظوا هذا عن الصحابة، تعلموا هذا عن الصحابة والتابعين، وأن حقوقه لازمة لحقوق الله عز وجل، وأن جميع ما أمر الله به وأحبه من حقوقه وحقوق رسوله، فإن صاحبها يؤمر بها في جميع المواضع والبقاع، فليست الصلاة والسلام عند قبره المكرم بأوكد من ذلك في غير ذلك المكان، لأن جاء الحديث مطلقا من صلى عليه، صحيح أو لا؟ جاء مطلقا، فتقييده بالقبر يحتاج لا إلى نص، بل صاحبه مأمور بها حيث كان، إما مطلقا وإما عند الأسباب المؤكدة لها كالصلاة والدعاء والأذان، ولم يكن شيء من حقوقه ولا شيء من العبادات هو عند قبره أفضل منه في غير تلك البقعة، وعند بعضهم ماذا؟ عند الصوفية لا سيما من تأخر، السلام عند قبره أعظم من السلام في محل آخر، فجعلوا للقبر مزية مع أن النصوص مطلقة. قال: بل نفس مسجده له فضيلة لكونه مسجده، ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه والمهاجرون والأنصار، وإنما حدثت له الفضيلة في خلافة الوليد ابن عبد الملك لما أدخل الحجرة في مسجده، فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط في الجهل أو كافر. من قال الفضيلة بعد إدخال القبر، إذن قبله ماذا؟ ليست له فضيلة. هذا لا يقول إلا الجاهل إنسان لا يدري عما يقول، أو كافر إذا علم بالنص كفر. قال: أو كافر فهو مكذب لما جاء به مستحق لي للقتل. وقال في الرد على الأخناء صفحة 53: وأما ما يظن أنه زيارة لقبره، ما يظن أنه زيارة، إذن ليس بزيارة وإنما يظن الظان أنه زار. وأما ما يظن أنه زيارة لقبره مثل الوقوف خارج الحجرة للسلام والدعاء، هذا ليس بزيارة. الوقوف خارج الحجرة للسلام والدعاء كل ذلك ليس بزيارة، فهذا لا يستحب لأهل المدينة بل ينهون عنه، لأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الخلفاء الراشدين وغيرهم كانوا يدخلون إلى مسجده للصلوات الخمس وغير ذلك، والقبر عند جدار المسجد، ولم يكونوا يذهبون إليه ولا يقفون عنده. فإذا كان السفر لما شرع لأهل المدينة في غير المساجد منهيا عنه، المشروع منهي عنه، فالنهي عن السفر لما ليس بمشروع مما يسمى زيارة لقبره وليس زيارة أولى وأحرى. إذا كان السفر لأجل المشروع ممنوع. وقد ذكر هذا مالك وغيره من العلماء، ذكروا أنه لا يستحب بل يكره للمقيمين بالمدينة الوقوف عند القبر للسلام أو غيره، لأن السلف من الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك إذا دخلوا المسجد للصلوات الخمس وغيره على عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يصلون بالناس في المسجد، أبو بكر وعمر فصليا بالناس إلى حين ماتا، وعثمان إلى أن حصر، وعلي صلى فيه مدة مقامه بالمدينة إلى أن خرج إلى العراق، كل ذلك لم يحصل منه ماذا؟ السلام والصلاة عند القبر. وكان الناس يقدمون عليه من الأمصار يصلون معهم، ومعلوم أنه لو كان مستحبا لهم أن يقفوا حذاء القبر ويسلموا أو يدعوا أو يفعلوا غير ذلك لفعلوا ذلك، ولو فعلوه لكثر وظهر واشتهر، لكن مالك وغيره خصوا سن ذلك عند السفر، إذن منعوا أهل المدينة وأجازوا وسوغوا لمن كان قادما من السفر، بناء على ماذا؟ على أثر ابن عمر، على أثر ابن عمر. قال: لكن مالك وغيره خصوا سن ذلك عند السفر لما نقل عن ابن عمر. قال القاضي عياض: قال مالك في المبسوط: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف للقبر، وإنما ذلك للغرباء. فرقوا بين ماذا؟ أهل المدينة والغرباء، فالغرباء جاز لهم ولو كان مكررا، لو بقي أسبوعا في المدينة جاز لهم، وأما من كان من أهل المدينة فهو ممنوع. قال رحمه الله: وإنما اشتهر هذا عن ابن عمر أنه إذا قدم من سفر، فإن قيل مالك وغيره استحب للغرباء كلما دخلوا المسجد أن يأتوا القبر، يعني أرادوا إلزام، وهذا قال به بعض المالكية. مالك رحمه الله وأصحابه أجازوا وسوغوا للغرباء زيارة القبر والسلام، إذن يلزم من ذلك جواز شد الرحل للقبر. يلزم أو لا يلزم؟ لا يلزم، لكن هناك من يلزم، الإلزامات هذه قديمة، فهناك من يلزم، فيفهم ماذا؟ أنه ما دام أن مالكا سوغ وأجاز للغرباء، إذن الغريب هذا معناه مسافر، إذن جاز له أن يسافر فيكون غريبا، حينئذ يزور القبر وقد شد الرحل. لا، الإمام مالك سوغ للغرباء الذين سافروا لأجل المسجد أو لأمر مشروع أو مأذون فيه مباح كتجارة وطلب علم نحو ذلك، ولم يقصد أنه يشد الرحال من أجل ماذا؟ من أجل القبر. فأراد ابن تيمية رحمه تعالى أن يبين أنه ليس ثم روايتان عن مالك، وإنما رواية واحدة فيما يتعلق به جواز ذلك للغرباء. قال فإن قيل مالك وغيره استحب للغرباء كلما دخلوا المسجد أن يأتوا القبر، وهذا يناقض ما ذكر عنهم من النهي عن السفر لأجل القبر، فإنهم خصوا الغرباء المسافرين بقصد القبر فيكون لهم في المسألة روايتان. هكذا قال بعضهم. قيل ليس الأمر كذلك، بل هم استحبوا للغرباء الذين قدموا لأجل الصلاة في المسجد، يعني سافر لأجل المسجد، أن يقفوا بالقبر ويسلموا، كما استحبوا لهم أن يأتوا مسجد قباء وأن يزوروا أهل البقيع وشهداء أحد، وهم لو قصدوا السفر لأجل أهل البقيع والشهداء أو لموضع غير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك منهيا عنه عندهم، جوزوا لهم زيارة القبر لكونهم غرباء ومنعوا أهل المدينة، إذن لا يلزم من ذلك أنه يجوز أن يشد الرحل من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شد الرحل لسبب مشروع شرع، لسبب مشروع مأذون فيه من جهة الشرع، حينئذ سوغ له مالك رحمه الله. قال لكن إذا سافروا لأجل المسجد والصلاة فيه أتوا القبر وزاروا قبور الشهداء وأهل البقيع ومسجد قباء ضمنا وتبعا، يعني يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، هذا الفرق. كما أن الرجل ينهى أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة، فلو سافر إلى بلد لتجارة أو طلب علم أو نحو ذلك كان يأتي مسجده ويزور قبره، وإن كان لم يسافر لأجل ذلك، سافر لأجل طلب العلم فزار القبر لا إشكال فيه. قال رحمه الله وإنما الرخصة في هذا للغرباء دون أهل المدينة، فأهل المدينة، يعني لماذا فرق الإمام مالك بين أهل المدينة وبين الغرباء؟ قال فأهل المدينة يفعلون ذلك عند السفر فيحصل مقصودهم، يعني لو سافر أهل المدينة ورجعوا حصل لهم ماذا؟ المقصود، فشاركوا الغرباء، صحيح أو لا؟ ابن عمر كان في المدينة فكان إذا سافر ورجع زار القبر، أهل المدينة كذلك. إذن هل منع مطلقا؟ الجواب لا، لكن بعضهم قد لا يسافر مطلقا، يموت وما سافر، صحيح؟ إذن لا حظ له فيه بالزيارة. قال هنا فأهل المدينة يفعلون ذلك عند السفر فيحصل مقصودهم، والغرباء إنما يقيمون بالمدينة أياما، وصار هذا مثل صلاة التطوع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من زار المسجد الحرام. أهل مكة لا شك أن الصلاة النافلة في بيوتهم أفضل من المسجد الحرام، لكن الغرباء يقال لهم ماذا؟ أكثر من التنفل في المسجد الحرام، لأنه قد لا يأتي، يأتي زيارة وقد يذهب. وكذلك العكس فيما يتعلق بالمسجد النبوي، أهل المدينة نقول لهم ماذا؟ نافلة في بيوتكم أفضل من النافلة في المسجد النبوي، لكن الغرباء يكثرون من الصلاة من التنفل في المسجد النبوي. قال هنا هذه مثلها، الغرباء يأتون إلى المدينة وقد لا يأتي مرة أخرى، حينئذ يستحب له أن يزور بكثرة لأنه قد يمنع في مال، هذا قياس عقلي أو تعليل عقلي لا يدل عليه شرع كما سيأتي. قال هنا فأهل المدينة يفعلون ذلك عند السفر فيحصل مقصودهم، الغرباء إنما يقيمون بالمدينة أياما، وصار هذا مثل صلاة التطوع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، فإنهم يستحبون، العلماء الفقهاء يستحبون للغرباء أن يتطوعوا فيه أن يكثروا، وأما أهل البلد فتطوعهم في البيوت أفضل، تطوعهم في البيوت أفضل. قال مالك التنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت، وحجتهم في ذلك أن الصلاة فيه بألف صلاة في غيره من المساجد، يعني مكة حرام، وأهل البلد يصلون فيه دائما الفرضة فيحصل مقصودهم بذلك، يحصل مقصودهم بذلك، وتطوعهم في البيوت أفضل، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيها الناس أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال صلى الله عليه وسلم في النساء لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وأما الغرباء فلا يمكنهم أن يصلوا الفرض فيه دائما لأن الفرائض لها أوقات محدودة فيستكثر من التنفل فيه، وكذلك المسجد الحرام، ولهذا استحبوا في المسجد الحرام الطواف للغرباء وفضلوه على الصلاة. قال ابن القاسم الطواف بالبيت، هذا المالكية، الطواف بالبيت للغرباء أحب إلي من الصلاة، يعني إذا دار الأمر بين الأمرين قاعدة التفاضل هل يصلي أو لا يصلي، وإنما يكثر من الطواف، إذا كان لا يريد الطواف صلى لا إشكال فيه، وإذا تردد بين الأمرين حينئذ الطواف مقدم على الصلاة، وذلك لأن الغرباء لا يمكنهم الطواف كل وقت بخلاف أهل البلد، فإنه يمكنهم ذلك في جميع الأوقات، وإذا خرجوا من البلد ثم رجعوا اعتمروا. ولهذا قال ابن عباس: يا أهل مكة لا عمرة عليكم، إنما عمرتكم الطواف بالبيت، وقد يستحب للقادم من السفر ما لا يستحب لغيره. قد يستحب للقادم من السفر ما لا يستحب لغيره. إذن السلام على النبي عند قبره للغرباء لأنه مسافر، بخلاف أهل المدينة، لأن ثم فرقا في الشرع، ثم تنظير، أراد أن ينظر لهم، أراد أن يبحث عن دليل أو تنظير لمسألة تتعلق بالتفريق بين القادم من سفر وبين أهل البلد. قال رحمه الله: وقد يستحب للقادم من السفر ما لا يستحب لغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، صحيح؟ بدأ بالمسجد، إذن فرق. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يودعه إذا أراد أن يخرج صلى ركعتين. وكذلك طواف القدوم الذي يطوفه القادم إلى مكة يستحب فيه الرمل أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوا ذلك في عمرتهم وفي حجة الوداع، ولا يستحب ذلك لأهل مكة، إذا هؤلاء مسافرون وهؤلاء ليسوا مسافرين، لأنه لا قدوم عليهم. وكذلك الاطباع يستحب فيه عند الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال مالك: ليس بسنة فيهم، فما نقل، يقول ابن تيمية، فما نقل عن ابن عمر من تخصيصه الوقوف عند القبر والسلام بما إذا قدم من سفر هو والله أعلم لكون ذلك تحية مجيئه إذا قدم من السفر، يعني ليس هو السلام الذي هو التعبد، وإنما هو كالسلام لو كان حيا، لو كان حيا، فرق بين السلام والسلام وسيذكره. قال: كما أن طواف القدوم يسمى طواف التحية وفيه الرمل والاطباع، وليس ذلك مشروعا لأهل مكة، وكذلك طواف الوداع لا يشرع لأهل مكة إذ لا وداع في حقه. فتفريقهم، يقول تيمية، تفريقهم يعني المالكية، بين الغرباء وبين المقيمين له نظير في الشرع، له نظير فيه في الشرع، لكن أصل استحبابهم ما استحبوه من فعل ابن عمر، من فعل ابن عمر. ابن تيمية أورد هنا ماذا؟ تعليل جيد في التفريق بين الغرباء وبين غيرهم، أن له نظيرا فيه في الشرع، ثم نقض عليهم هذا التفريق. قال رحمه الله تعالى في نفس المصدر، رد على الأخنائي، صفحة 121: وهذه الصلاة والسلام هو المشروع في كل مكان بالكتاب والسنة والإجماع، بل هو مأمور به من الله سبحانه وتعالى، لا فرق في هذا بين الغرباء وأهل المدينة عند القابر. وأما السلام عند القبر فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم يكونوا يفعلونه إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه، ولذلك أثبت فيما سبق ماذا؟ أن المدينة كانت عاصمة الخلافة، وكان كبار الصحابة يأتون من خارج، إذن هذا يكفي أنه لا فرق بين الغرباء وبين غيرهم، لأن هؤلاء غرباء وتركوا ماذا؟ تركوا إتيان القبر، فدل ذلك على أنهم مقصود، وهو العلم، وهو المأمور به، وهو السنة، إذن لا فرق بين الغرباء وبين غيرهم. والتنظير هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر دليلا عقليا فلا يلتفت إليه. قال رحمه الله: وهذه الصلاة والسلام هو المشروع في كل مكان بالكتاب والسنة والإجماع، بل هو مأمور به من الله سبحانه وتعالى، لا فرق في هذا بين الغرباء وأهل المدينة عند القبر. وأما السلام عند القبر فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم يكونوا يفعلونه إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه، يعني فرق بين السلامين: السلام المطلق، اجلس في بيتك وصلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام المقيد، هذا بالإجماع، دلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما السلام عند القبر هذا لم يثبت، ولو كان هذا كالسلام عليه لو كان حيا، تحية، السلام تحية لا باعتبار كوني ذكرا، قال: ولو كان هذا كالسلام عليه لو كان حيا لكانوا يفعلونه كلما دخلوا المسجد وخرجوا منهم، كما لو دخلوا المسجد في حياته وهو فيه، قياس النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته على حياته، لما كان حيا وهو في المسجد إذا دخلوا وخرجوا سلموا عليه، إذن كذلك ما يتعلق بقبل، لكن الثاني لم يرد، ثانيا بدليل ماذا؟ ترك جماهير الصحابة لهذا الفعل. يقول: كما لو دخلوا المسجد في حياته وهو فيه، فإنه مشروع لهم كلما رأوه أن يسلموا عليه، هذا كل مسلم تراه أن تسلم عليه، صح ولا؟ هو عام، كلما رأوه أن يسلم عليه، بل السنة لمن جاء إلى قوم أن يسلم عليهم إذا قدم وإذا قام، إذا قدم قل السلام عليك، وإذا أراد أن يمضي حينئذ قل السلام عليك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال ليست الأولى بأحق من الآخرة، كلاهما سنة. فهو حين كان حيا كان أحدهم إذا أتى يسلم وإذا قام يسلم، ومثل هذا لا يشرع عند القبر باتفاق المسلمين. إذن الذي عناه ابن عمر هو السلام، سلام التحية، كأن النبي صلى الله عليه وسلم حي، فإذا دخل المسجد، يعني ابن عمر هكذا تصور، إذا دخل المسجد والنبي حي سلم أو لا سلم، كذلك عند قبره، كذلك عند قبره، حينئذ هذا قياس، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر قياسا. قال فهو حين كان حيا كان أحدهم إذا أتى يسلم وإذا قام يسلم، ومثل هذا لا يشرع عند القبر باتفاق المسلمين، وهو معلوم بالاضطرار من عادة الصحابة. ولو كان سلام تحية، ولو كان سلام التحية خارج الحجرة مستحبا لكان مستحبا لكل أحد، خارج الحجرة هذا لا يصح. ولهذا كان أكثر السلف لا يفرقون بين الغرباء وأهل المدينة، عدم التفريق، ولا بين حال السفر وغيره مطلقا، ولذلك من جوز هذا جوز هذا لازم له، لا يفرق بين غريب وغيره، فإن استحباب هذا لهؤلاء وكراهته لهؤلاء حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي، ولا يمكن أحدا أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأهل المدينة الإتيان عند الوداع للقبر، وشرع لهم لغيرهم ذلك عند القدوم من سفر، وشرع للغرباء تكرير ذلك كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه. يعني هذه التفاصيل تحتاج إلى ماذا؟ إلى نقل. عندما يقال الغريب يجوز له سائق، بل هو متأسم بابن عمر وأهل المدينة لا يسوغ لهم، إذن هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي، الفعل هو هو بعينه، حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى النقل، وليس ثم حرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما أثر عن الصحابة على نقيضه، ودل ذلك على أنه في أصله يعتبر فاسدا، ولم يشرع ذلك لأهل المدينة. فمثل هذه الشريعة ليس منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاه، ولا هو معروف من عمل الصحابة، وإنما نقل عن ابن عمر السلام عند القدوم من السفر، وليس هذا من عمل الخلفاء وأكابر الصحابة، كما كان ابن عمر يتحرى الصلاة والنزول، جعله من ماذا؟ من تتبع الآثار. فابن تيمية يميل إلى أن فعل ابن عمر السلام هذا من تشدده في التمسك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك التعليل السابق أنه قاس السلام تحية تحية، كما كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي في مسجده، سلم عليه في ماذا؟ في قبره. فابن تيمية يرى أن هذا من قبيل التحري الآثار. قال رحمه الله كما كان ابن عمر يتحرى الصلاة والنزول والمرور حيث حل ونزل وعبر في السفر، حينئذ جعلوا من هذا القبيل. وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك، بل أبوه عمر كان ينهى عن ذلك، عن مثل ذلك، وذكر الأثر. قال وما اتفق عليه الصحابة ابن عمر وغيره من أنه لا يستحب لأهل المدينة الوقوف عند القبر للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا، بل يكره ذلك، فتبين ضعف حجة من احتج بقوله ما من رجل يسلم عليه. هذا حجة الإمام أحمد سيأتي سينقضها، أولا يتكلم عن مذهب الإمام مالك ثم يأتي إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكن هنا أشار إلى أن هذا التعليل من كون الصحابة لم يفعلوا هذه الشريعة بل اتفقوا على تركها، حتى ابن عمر لأهل المدينة منع، وإنما قيدوا بماذا؟ بالسفر. حينئذ هذا الحديث يحتج به الإمام أحمد على جواز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي حجة ضعيفة، لأنه ليس مقيدا بالقبر بل هو مطلق، السلام المطلق، والسلام المطلق إذا قيد يحتاج لماذا؟ إلى دليل، وإلا صار اجتهادا في مقابلة النص. قال فتبين ضعف حجة من احتج بقوله ما من رجل يسلم علي، هذا مطلق، قالوا هذا خاص بالقبر سيأتي، إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فإن هذا لو دل على استحباب السلام عليه من المسجد لما اتفق الصحابة على ترك ذلك، لو كان هذا النص يفهم منه أنه مخصوص بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره لما اتفق الصحابة على ترك العمل به. قال ولم يفرق في ذلك بين القادم من السفر وغيره، فلما اتفقوا على ترك ذلك مع تيسره علم أنه غير مستحب، علم أنه غير مستحب، بل لو كان جائزا لفعله بعضهم لو كان جائزا. إذن الأصل ماذا؟ المنع. فدل على أنه كان عنده من النهي عنه، إذن منهي عنه، وهذا اجتهاد من ابن عمر في تجويزه كما دلت عليه سائل الحديث إلى أن قال: والوقوف عند القبر كلما دخل المدني لا يشرع بالاتفاق، لا يشرع بالاتفاق، فلم يبقى الفرق بين المدني وغير المدني له أصل في السنة، ليس فيه فرق البتة ولا نظير في الشريعة، مع أنه أثبت النظير فيما سبق، تمية تارة يثبت تارة ينفي، بشر، ولا هو مما سنه الخلفاء الراشدون وعمل به عامة الصحابة، فلا يجوز أن يجعل هذا من شريعته وسنته. لا يقول هذا ماذا؟ من شريعته، يعني يسن، مع أن العلم اليوم يقول ماذا؟ هذا مسنون، يقول هذا مسنون، يسن لك أن تذهب للقبر إلى آخره، وإذا فعله من الصحابة، تبي هذه قاعدة مهمة لفهم منهج السلف، يقول رحمه الله: ولا هو مما سنه الخلفاء الراشدون وعمل به عامة الصحابة، فلا يجوز أن يجعل هذا من شريعته وسنته، وإذا فعله من الصحابة الواحد والاثنان والثلاثة وأكثر دون غيرهم كان غايته أن يثبت به التسويغ، يسوغ، يعني إذا كقاعدة عامة إذا فعله بعض الصحابة وينبغي تقييده أنه لم يكن مخالفا للنص، لأن الصحابة فعل الصحابة قد يعلم أنه مخالف قد لا يعلم، حينئذ إذا علم أنه مخالف أسقط من أصله، وإذا لم يعلم أنه مخالف حينئذ هل يقال هذا مذهب السلف أو لا؟ متى يحكى بكون هذا الشيء أو هذا القول أو هذه العقيدة مذهب السلف؟ إذا كان الاعتقاد أو القول أو العمل منسوبا إلى كثيرين واشتهر وذاع وإن فعله بعضهم، اشتهر وذاع وإن فعله بعضهم، حينئذ نقول هذا يثبت به منهج السلف. وأما إذا نقل كما نقل في مسألتنا هذه الترك من جماهير الصحابة ثم فعله واحد أو اثنان أو ثلاثة، لا نقول منهج الصحابة أو ما عليه الصحابة أو إجماع، أن ابن عمر قد أجمع الصحابة لكونه فعل وسكت الباقون، قل لا، ليس عندنا السكوت هنا، بل عندنا ماذا؟ فعل لنقيض ما فعله ابن عمر. إذن هل يثبت إجماع بفعل ابن عمر؟ الجواب لا، فدعوى الإجماع ممنوعة لا إشكال فيه، لأن المنقول عن أكابر الصحابة الجمهور فقط، وفعله ابن عمر، إذن لم يحصل إجماع، ولا بالعكس، بمعنى أنه ماذا؟ لا يقال بأن الصحابي إذا تكلم بقول أو قال قولا أو أفتى فتوى ثم لا يعلم له مخالف صار إجماعا سكوتيا، هذا لا إشكال فيه، لكن هل هذا من قبيله؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ابن عمر فعل فعلا ونقل عن جماهير الصحابة تركه، ثم هل ترك هذا قصدا أو اتفاقا؟ قصدا، لو كان اتفاقا حينئذ صح أن يدعى الإجماع، لو كان ترك جماهير الصحابة أكثر الصحابة على ما فعله ابن عمر كان اتفاقا ليس قصدا صح أن يقال ماذا؟ أجمع الصحابة على فعل ابن عمر، لكن العكس هو الصواب، أنهم تركوا ذلك إنما هو مقصود، وما تركه الصحابة قصدا صار هو السنة وهو المتبع. قال هنا: وإذا فعله من الصحابة الواحد والاثنان والثلاثة وأكثر دون غيرهم، دون الجماهير، دون الأكثر، كان غاية، يعني من يتمسك به يتمسك فيه أنه جاز، وفرق بين أن تقول جاز وبين أن تقول استحب، صحيح؟ لا يحصل بهذا الفعل من الواحد والاثنين الاستحباب فضلا عن الوجوب، وإنما يقال جاز فهو مباح، كان غايته أن يثبت به التسويغ بحيث يكون هذا مانعا من دعوى الإجماع على خلافه، مانع هذا قطعا، بل يكون كسائل المسائل التي ساغ فيها الاجتهاد لبعض العلماء. هنا وسع ابن تيمية، قال ففي فيما سبق قال بدعة، وقال لم ينقل، وقال اتفق الصحابة على تركه، وهنا جعلهم مسائل خلافية، جعلهم مسائل خلافية، والأول أولى. قال: بل يكون كسائل المسائل التي ساغ فيها الاجتهاد لبعض العلماء، أما أن يجعل من سنة الرسول وشريعته وحكمه ما لم تدل عليه سنته لكون بعض السلف فعل ذلك فهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. إذن أراد أن يشير إلى أن فعل ابن عمر ليس بالشريعة ولا ينسب إلى الشرع، فلا يقال هذا سنة، وإنما أقصى ما يقال ماذا؟ جاز فهو مباح، وأما أن ينسب إلى الشرع فيقال مستحب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة جميع الصحابة على قصد الترك، هذا مصادمة للشرع مصادمة لي للشرع، ثم ليس بالمقدور لسيما بعد إدخال الحجرة، ثانيا ليس بالمأمور، ليس به بالمأمور، ثم فهم الصحابة للحديث السابق إلا رد الله علي روحي، فهموا ماذا؟ لو كانت السنة أنه يأتي للقبر والاتيان القبر داخلا في مفهوم هذا الحديث لأجمعوا على ماذا؟ على ترك، وإن لم تقل إجماع حين تقول ماذا؟ أكثر الصحابة على الترك، وهذا لا شك أنه لا يقول به أحد. وقال في قاعدة عظيمة صفحة 56: وقد اتفق العلماء على أن أهل المدينة لا يستحب لهم ذلك إذا دخلوا وخرجوا أن يأتوا لقبره، ولكن هل يستحب لهم ذلك إذا قدموا من سفر أو يستحب للغرباء عند الدخول والخروج؟ فهذا فيه قولة، هذا الذي أشار إليه فيما سبق من التسويغ، فيه قولة فتحكي في المسألة ماذا؟ قولين تبين الصواب، لكن قد ساغ بعده. لماذا؟ لأن ابن عمر فعله وتابعه على ذلك كثير من علماء السلف والخلف، هكذا قال هنا، تابعه على ذلك كثير من علماء السلف والخلف، يعني به الإمام أحمد ومن معهم. وإن لم يكن هذا عنده من السنن المشهورة، ليس بالسنة المشهورة عن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به كما أمرهم أن يسلموا عليه في الصلاة. إذن هذا ما يتعلق بقوله كان ابن عمر يسلم على القابرين، رأيته 100 مرة أو أكثر يجيء إلى القبر، لابد من تقييده بماذا؟ بالسفر، فيقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف، ولابد من البقاء هنا مع قوله ثم ينصرف، فمن زاد أنه يدعو لنفسه ثم يأتي الخلاف، هل يستقبل القبر يستقبل إلى آخره، يقول هذا خلاف مبني على شيء لم يثبت أصلا، لأن الحجة هنا في تسويغ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره هو أثر ابن عمر نسيم عند المالكية، حينئذ لم يأتي فيه ماذا؟ أنه يدعو، والإمام مالك منع من ذلك وكره، بل نص ابن تيمية على أنه ماذا؟ على أنه بدعة، حينئذ يوقف على الأصل. والتفرقة كما قال ابن تيمية بين الغرباء وبين المدنيين إلى آخره، هذا كله لا دليل عليه، لا دليل عليه، بل من سوغ السلام عند القبر أو قاس خارج الحجرة على داخلها حينئذ يسلم من حيث استطاع، يعني لا يتكلف شيئا، ما يسلم كيفما شاء كيفما شاء، لكنه في الحقيقة ليس بسلام، لكن موجود عند أهل العلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.